حصريا على موقع djkimo.com. مش كل من قال انا عشقان يعني عشقان لأول مرة شخص بقلب النار عم يصرخ بردان كسبي والكسب بأنفاسه غدر الخيال اختصاصه كنت لإيده انا وردي كلت بنص القلب رصاصه كنت بإيده أنا وردي كانت بنص القلب رصاصة شو بيجيك من فائد الإحساس إلا وجع الرأس مش كل من قال أنا عشان يعني عشان لأول مرة شخص بقلب النار عم يصرخ بردان يا ما ليالي صرت تبكي بدك عرفت سبب الفراق او شو يلي خلاني بعد عنك كل ما تقرب كأنه حسني قلبي انك كل سنيننا سوا بغباك بلحظة حتخرب قصة بقينا سنين نكتبها بزعل عاللي تعبتم معك مع انه بعرف كذابة ضلت كل وقتي اسمعك ضايع مش واثق فيي ما في وفا بهالكون يلي فكرتو موسى بالاخر طلع فرعون يلي فكرتو موسى طلع فرعون خسارة ما خصك بالغرام وخلصنا بقى قلبي بسببك انت عنده صار أزمة سعر قلبي تاب منك تأكد كان صار على الجرح معوض أنا الغلطان أكبر غلطة إني عشقت أنا بأسود أنا الغلطان أكبر غلطة إني عشقت أنا بأسود شو بيجيك من فائد الإحساس إلا وجع الرأس مش كل من قال أنا عشان يعني عشان لأول مرة شخص بقلب النار عم يصرخ حصرياً على موقع djkimo.com.